نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة الكرام، ففي زمان قست فيه القلوب وانقطعت فيه أواصر المحبة وقلبت فيه المفاهيم ولبس الأعداء ثياب الأصدقاء، وتبارى المبغضون والمعادون ليتزينوا بزي المحبين والمخلصين، في هذا الزمان نحن أحوج ما نكون إلى الحديث عن المحبة، ولا نعني المحبة التي فقدها الناس فيما بينهم، فإنما المحبة العظمى والأساس التي لا سعادة ولا راحة ولا طمأنينة للقلوب البشرية إلا بها، وهي محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. المحبة أيها الإخوة الكرام شأنها عظيم وأمرها جلل، فإنها من أعظم أعمال الإيمان. فتعلمون أن الإيمان كما هو إجماع أهل السنة والجماعة قول وعمل، فالإيمان عندهم قول وعمل، والمحبة هي أساس كل عمل من الأعمال، كما أن الصدق هو أساس كل قول من الأقوال. فأعظم أعمال القلوب هما المحبة والصدق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، والنصيحة تتضمن الصدق والمحبة معا. فإنك إذا نصحت لأحد أو نصحت أحدا فإنك تحبه وتصدق له، فهذان هما أعظم أعمال القلوب، والمحبة هي أساس جميع الأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فلا دين ولا إيمان لمن لا محبة له، ونعني بذلك المحبة الشرعية، المحبة الإرادية الاختيارية، لا المحبة الطبيعية الفطرية. فهذه المحبة الشرعية الإرادية الاختيارية هي التي وقع فيها الضلال والانحراف، وبسببها عبد غير الله تبارك وتعالى، ووقعت الإنسانية في أعظم ذنب عصي الله تعالى به، وهو الشرك به سبحانه وتعالى. المحبة لو تأملنا حقيقة العبادة التي خلقنا من أجلها، وخلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس لها، لو تأملناها لوجدنا أن العبادة إنما هي درجة من درجات المحبة. فمن عبد شيئا فإنما عبده لأنه أحبه حبا عظيما في قلبه، اقتضى واستوجب ذلك الحب أن يعبده وأن يطيعه وأن يرجوه وأن يخافه وأن يصرف له جميع أنواع العبادات. ومن هنا نرى كيف أن المشركون مع أنهم لم يكونوا يشركون بالله تبارك وتعالى شيئا في الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة ونحو ذلك، فإنهم كانوا مشركين بالله تعالى شركا أكبر، وما ذلك إلا لأنهم كما قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فبهذا ينحل الإشكال الذي لم يفقهه كثير من الناس في باب الإيمان بالله ومعرفة التوحيد والشرك، وهي أنهم قالوا أو لم يفهموا كيف أن الله تبارك وتعالى يقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قالوا المشركون يعدلون بربهم كما نطق بذلك القرآن. وفي الآية الأخرى قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قالوا فقد وقع من المشركين العدل بالله سبحانه وتعالى، عدلوا به غيره وجعلوه مثله، ووقع من المشركين التسوية بين الله تبارك وتعالى وبين غيره. فكيف نوفق بين هذا وبين إيمانهم كما نطق بذلك القرآن في كثير من الآي بأنه أو بأن الله تعالى متفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمر. ومن هنا لا نقول ونعلم أن سبب ذلك هو المحبة، فإنهم لما أن عظموا وأحبوا هذه المعبودات وأعطوها من الإجلال والتقدير والانقياد القلبي مثل ما جعلوا مثل ما هو لله عز وجل كانوا بذلك مشركين، ولذلك أرسلت الرسل فيهم لتبين لهم أنه لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحده. فالحب إذن لله وحده، هذا الحب الشرعي الاختياري الإرادي. وأول أمة ارتكبت الشرك، ارتكبت الظلم العظيم، الشرك بالله سبحانه وتعالى، هي قوم نوح عليه السلام. وقد قص الله تبارك وتعالى علينا أمرهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فبداية ذلك الشرك كانت الضلال في المحبة، ضلوا في محبة الصالحين وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أسماء قوم صالحين من قوم نوح، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. كان قوم نوح يحبونهم ويعظمونهم لله وفي ذات الله، لأنهم يعبدون الله، لأنهم أولياء لله عز وجل، لأنهم يرونهم أقرب إلى الله منهم، فأحبوهم وعظموهم لأجل ذلك. فلما ماتوا قالوا نخشى أن تموت ذكراهم بموتهم، فلا بد أن نتذكرهم لنحبهم ولنحب الله ولنعبد الله سبحانه وتعالى كما كانوا يعبدونه. فصوروهم ثم تناسخ العلم وعبدت تلك الصور وأصبحت أصناما، أصبحت الصور والأوثان الأصنام التي بعثت بأسماء هؤلاء أصبحت آلهة معبودات من دون الله عز وجل. حتى أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان لكل قبيلة من العرب صنمها المسمى باسم هؤلاء، ود وسواع ويغوث، كما بين ذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في نفس الحديث. فإذا معرفة حقيقة المحبة ضرورية جدا، والانحراف فيها قد يوقع في الشرك في الذنب العظيم الذي يحبط كل ذنب. ولذلك أيضا نجد أنه لا بد أن يحب العبد ربه سبحانه وتعالى وأن يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يكن في قلبه حب لله ورسوله فهذا ليس بمؤمن وليس بمسلم، بل ذلك مقتضي لأن يحبط عمله وترد جميع أفعاله وأعماله وإن كانت حسنة في ظاهرها. والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك من حال المنافقين الذين يزعمون الإيمان ولكنهم كانوا في حقيقة قلوبهم يكرهون ما أنزل الله ويكرهون أوامر الله سبحانه وتعالى. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، فما كانت النتيجة؟ فأحبط أعمالهم. لما كرهوا ما أنزل الله أحبط أعمالهم. ويقول في الآية الأخرى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالإنفاق والعمل إذا لم يكن عن محبة للمتقرب إليه وهو الله تبارك وتعالى، وإذا لم يكن عن محبة لهذا العمل الذي شرعه الله وأمر به، فإن ذلك لا ينفع صاحبه شيئا ولا يجزي بذلك العمل مهما كان. ومن هنا جاء الوعيد الشديد في حق هذه الأمة إذا هي ركلت إلى أي طارق أو مغر أو ملهم عن محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا فسق وهذا عمل يستوجب الوعيد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا الأمر من أول بداياته أن يذهب الله تبارك وتعالى النصر والعز والتمكين ويورث تلك الأمة الذل والخسارة والضياع، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي يقارب معنى هذه الآية: إذا تركتم الجهاد وتبايعتم بالعينة وأخذتم بأجلاد البقر خلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا هو الوهم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حب الدنيا وكراهية الموت. لكن إذا كان الله ورسوله أحب إلينا من كل هذه المغريات والشهوات والملهيات فهذه هي حقيقة الإيمان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، والثالثة وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. إذن هذه حقيقة أو ضرورة أو أهمية المحبة، أن يكون قلب الإنسان ممتلئا بحب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب ما أمر الله ورسوله به، ولا يكون في قلبه أدنى مثقال ذرة من كره الله أو كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كراهية شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع في حياته صلى الله عليه وسلم من ذلك أمر قصة وقعت وذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن في شأن المنافقين أيضا الذين خلت قلوبهم من محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عافانا الله وإياكم من النفاق. يقول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآيات نزلت في المنافقين لما أن أظهروا بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكرههم واستهزأوا بهم، لم يستهزئوا بالله عز وجل في عباراتهم التي قالوها، ولم يستهزئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يظهروا بغض الله عز وجل أو بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أظهروا بغض الصحابة على طريق الاستهزاء بهم، الاستهزاء الذي يلم عما في القلب من بغضاء وعداوة وحقد، فتلاشى والمحبة التي أمر الله تعالى بها لله ولرسوله وللمؤمنين. فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أوسع بطونا ولا أجبل عند اللقاء. سخروا واستهزأوا من الصحابة، من الصحابة الكرام، من القراء، وأنهم يقبلون عند الطعام ويتأخرون عند الفزع وعند العدو، وكأن حال المنافقين بالعكس. وهذا هو أبطل الباطل وأكذب الكذب. فماذا كانت النتيجة؟ أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وهذا ما وقع. لما سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنما كنا نمزح، نلهو، نخوض، نلعب، ما كنا نقصد الإساءة إلى الصحابة ولا إلى هؤلاء القراء. فبماذا رد الله تبارك وتعالى؟ أرشد رسوله صلى الله عليه وسلم وعلمه إلى الرد عليهم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. انظروا، هم لم يذكروا الله عز وجل في كلامهم، ولم يذكروا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم، أي لم يستهزئوا بهما، وإنما استهزأوا بالقراء. ولكن الرد يأتي من عند الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ثم يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، عملكم هذا لا يغسله عذر ولا يطهره ما تقولون وما تزعمون، بل هذا مخرج لكم من دين الإسلام والعياذ بالله. انظروا إلى القلوب التي تخلو أو تضل، تخلو من محبة الله ورسوله أو تضل في ذلك، وإن زعمت ما زعمت وإن ادعت ما ادعت، ما هي حقيقتها في الواقع وكيف يكون مآلها. والرسول صلى الله عليه وسلم محبته تبع لمحبة الله سبحانه وتعالى، فلا يحب الله ولا يدعي محبة الله أحد لا يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ماذا قال اليهود والنصارى؟ وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه. فالدعوة المجردة كل يدعيها، يدعي اليهود أنهم أحباب الله، يدعي النصارى أنهم أحباب الله، يدعي أصحاب الضلال وأصحاب البدع أنهم أحباب الله أو أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يميز ذلك ويصدقه أو يكذبه، هنا آية عظيمة قال عنها السلف: هذه آية الامتحان. آية الامتحان، الامتحان الذي يقضي على الدعاوى ويبين الحقيقة من الزيف. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالله السلف آية الامتحان: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هل الأمر مشروط لكل من ادعى دعوة: أنا أحب الله، أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أحب الصالحين، دعاوى تقال وإلا حقائق، حقائق تصدقها الأقوال والأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح؟ لا، الأمر أعظم من ذلك. قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله. وهذه الآيات، هذه الآية من تدبرها وجد فيها دلالة عظيمة على ما بلغه القرآن مما لا يبلغه كلام أي أحد، لأنه كلام الله عز وجل الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بيان وبلاغة عظيمة، لأن هذه الآية تضمنت شرطين في آية واحدة، شرطين متصل بعضهما ببعض. الشرط الأول هو: قل إن كنتم تحبون الله، هذه إن أداة الشرط، وكنتم تحبون الله هذا الشر، وجوابه فاتبعوني هذا شر. ثم جعلت جواب الشرط شرطا وجعلت له جوابا آخر، قال فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا إذا أردتم أن تعرفوا فقه السلف الصالح وفهمهم لكتاب الله وكيف أحبوا الله ورسوله حق المحبة لأنهم فهموا كلام الله وفهموا حقيقة الإيمان، فانظروا إلى قول من قال منهم، قال ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. العبرة والشأن أن تحب وليس أن تحب. كيف؟ اليهود يقولون نحن نحب عزير، نحب موسى مثلا، نحب الله. النصارى الذين أله المسيح عليه السلام وعبدوه من دون الله وقالوا هو ابن الله يحبونه ويدعون ذلك ويزعمونه ويرون أنه من محبتهم لعيسى أن يقولوا أنه ابن الله وأنه إله. فليس الشأن بأن تحبوا، نقول لا ليس كذلك، الشأن بأن تحبوا أنتم، أي بأن يحبكم الله عز وجل ويحمد لكم هذه الأعمال التي تزعمونها والمحبة التي تدعونها. فالأمر إذن جلل عظيم. فهو تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله، يا من تدعون محبة الله، وما من مؤمن ولا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا وهو يقول أنا أحب الله، كيف ولو كان في قلبه مثقال ذرة من مما يضاد ذلك لما كان مؤمنا. لا، نحن نحب الله. طيب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فإذا اتبعناه ماذا يحصل؟ فاتبعوني يحببكم الله. فهذا هو الأساس، هذا هو الغرض، أن يحبنا الله عز وجل. فلا يحبنا الله إلا إذا كنا متبعين رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. أما ادعاؤنا نحن بأننا نحب الله أو نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يلزم منه ذلك، قد ندعي ذلك ونكون غير محبوبين عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أحبنا الله فلم يحب الله عز وجل إلا من كان حقيقة محبا لله ومحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا لمن كان متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى يطابق قلبه قلبه، فلا يأتمر إلا بأمره صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابة الكرام